عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زلنا في ذكر مسرد البيوع المنهي عنها، وصلنا للفقرة 16 تحت عنوان عن بيع العربون أو العربون بفتح العين وضمها، وعن بيع العربون أو العربون. قال: والعربون هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء، لما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. هنا الحديث يعني فيه ضعف، ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان، العربان والعربون بمعنى يعني، سئل عن العربان في البيع فأحله، بيقول لأن في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف، وهو وأيضا الحديث مرسل. قال في المسوى: قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله تعالى أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشتراه منه أو تكارى منه: أعطيتك دينارا أو درهما أو أقل أو أكثر من ذلك، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك فهو لك بغير شيء. قلت: عليه أهل العلم، يعني أهل العلم الجمهور يعني، على أن هذه الصورة من الصور المنهي عنها، وأكثرهم أو معظمهم استدل بالحديث الذي بين يدينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، لكنه حديث لم يصح. وبناء عليه، فانطلاقا من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في المعاملات الحل، أنه على الجواز ما لم يكن هناك نهي يسلم، وليس هناك نهي يسلم في هذا الباب. الصورة دلوقتي الراجل أشبه ما تكون بالمسألة الشروط الجزائية، يعني هيدفع مبلغ من ثمن السلعة، يشتري شقة مثلا، يشتري عربية، يشتري تليفون، يشتري إلى آخره كتاب، كتب، كاميرا، تليفون، ويقول له خد المبلغ ده تحت الحساب، ربط كلام يعني، لكن بشرط بقى، ربط كلام بشرط، لو أنا خدت الحاجة هيبقى ده أول قسط منها ونكمل الأقساط، ولو أنا عدلت عن البيع وسألتش فيك أو جبت لي الحاجة ومرضيتش أنا أخدها تبقى دي عقوبة مالية لي أنا، أن أنت تاخد الفلوس، من باب أن الإنسان زي ما بيقولوا في المجتمع المصري يعني ما أدب إلا أدب القرش يعني. فهنا هيئة كبار العلماء وكثير من المعاصرين وبعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الجواز، جواز هذه الصورة وهذا النوع من الشروط الجزائية، اللي هو الشرط الجزائي بين يدي العقد، إن أنا عدلت عن السلعة، إن أنا فسخت العقد بلا موجب للفسخ وبلا سبب معتبر، أعاقب نفسي أو يعاقب من أخل بالبيع أو فسخ العقد من غير مسوغ شرعي بعقوبة مالية قدرها كذا وكذا. لكن في صورة تانية في اللي هو الشروط الجزائية، شروط جزائية محرمة بتبقى ملحقة، يعني أنا هبيع لك السلعة الفلانية بمئة ألف ولتكن عربية مثلا، على إنك تديني في كل شهر يعني 10,000 جنيه قسطا، فهيبقى تدفع 10 وقدامك 9 شهور تخلص العربية، ولو اتأخرت يبقى عليك قسط كمان يبقى 11، ولو اتأخرت يبقوا 12 قسط، وهكذا اللي هي غرامة التأخير. فده بيسميه بعض الناس، وده موجود في العقود المعاصرة، محرمة، ان دي غرامة تأخير او ان دي شرط جزائي. شرط جزائي على الدين بقى دلوقتي ربا بين، ربا نسيئة، لان خلاص القصة حالة ايه، تحول الى ايه، القصة تحول الى دين، يعني ثمن السلعة باقي الاقساط اتحولت الى دين، فهنا ان انت بتربح على الدين، هذا هو ربا النسيئة المحرم في التوراة والانجيل مش في القرآن بس. يبقى أنا عندي صورتين للشرط الجزائي، شرط الشرط الجزائي لمن عدل عن البيع أو رفض أخذ السلعة مع وفاء الطرف الثاني بالعقد، وراح هو ساحب نفسه من الموضوع وأخلى به، فبيدي له قسط والبياسط زي ما عاملينها برضو كشرط من شروط التعاقد في الوحدات السكنية المعاصرة الآن. يقول لك انت بتدفع الأقساط لو انت أخليت قسطين ثلاثة أو كذا، بيسحبوا منك العين والفلوس اللي انت دفعتها راحت عليك. ده تفريعا على بيع العربون جائز كشرط لوحده. انا بقولش بيع الوحدات السكنية كاملا بجائز، انا بقول الشرط ده لوحده، لان بعض الاخوة متصور ان ده ممنوع شرعا. اقول له لو انت على مسألة بيع العربان وانت بتتدين بالنهي اللي حديثه ضعيف، ده شيء يخصك بقى، امتنع من اجل هذا. لكن انا بقول لك ان بيع العربان او العربون على الصورة اللي احنا بنشرحها اللي هي تدخل في احد صور الشرط الجزائي المقدم ده، او سحب العين المبيعة بعد عدة اقساط اذا هو اخل بالترتيب، عشان نقدر نخلي الناس تبقى عند كلمتها. لان طبعا لو احنا التزمنا هذا النهي من غير مسوغ شرعي ومن غير دليل ثابت، يبقى كده هتبقى المسألة فيها نوع من انواع اللامبالاة وضياع اموال الناس وتعطيل الصفقات وتعطيل الاسواق. وانت عارف دلوقتي الناس فعلا ما عادش يذكرها الا العقوبة المادية، انما مسألة انك تاكله الى ايمانه او الى اماناته او الى يعني مرؤاته، او ما عادش بقى كلام من ده الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب هنا هنكتب فائدة من الفوائد تتعلق بمسألة بيع العربون. بيقول هنا العربون والعربان والأربون بالهمزة والأربان سمي كذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا، إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد، وهو على معنيين، العربون والعربان هيبقى على معنيين. ما ذكره هنا اللي هو ايه، يعطيه الدرهم او الاكتر او اقل، يعني ربط كلام، يعني هدي لك دي ونشوف هتجيب لي الحاجة الفلانية، جبتها خلاص يبقى ده قسط من التمن وانا علي الباقي، ما جبتهاش خلاص راحت علي. تمام. يقول الاول، هنقول هنا هو على معنيين، الاول ما ذكره هنا وهو موضع خلاف بين اهل العلم، والراجح جوازه لضعف حديث النهي، ولأن الأصل في المعاملات الحل. أو الثاني إذا أخذ السلعة، تمام، إن أخذ السلعة حسبه من الثمن وإلا رده إليه، اللي هو بيسموه بقى إيه، يعني مقدم، أنا عايز أشتري حاجة معينة مقدم، طب ما جبتليش الحاجة خلاص خد فلوسك. يعني في صورة، أنا هدي لك مبلغ لو انت جبت لي الحاجه يبقى قسط من الثمن، ما جبتش راح عليا، اللي هي ده موضع الايه البحث بتاعنا، وفي خلاف الراجح الجواز. الصوره الثانيه انا هدفع مقدم، جبت لي الحاجه هاخدها واكمل الاقساط، ما جبتليش الحاجه هاخد فلوسي تاني، وده اللي مشهور جدا عند الناس دلوقتي، صح ولا ايه؟ طيب يبقى الثاني اذا اخذ السلعه حسبه من الثمن والا رده اليه ثانيه فلا يكون للبائع شيء، وهذا جائز بالاجماع، وهذا جائز بالإجماع، حكاه ابن عبد البر ولا يصح خلاف فيه. تمام كده. قال وفي المنهاج ده عندنا بقى في الكتاب هنا، ولا يصح بيع العربون أو العربون بأن يشتري أو يعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهي هبة. قال المحلي رحمه الله، مش في المحلة، المحلي الإمام المحلي يعني، لا هو هنا الشيخ شاكر بيقول ابن حزم في المحلة، هو هنا بيقول قال المحلة وعدم صحته، ما هو ابن حزم بيقول بعدم الصح، وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرضى السلعة انتهى. لكن أظن هذا العزو في نظر، يعني أظن هذا العزو للمحلة في نظر، ممكن تكون المحلية زي ما أنا قلتها في الأول، فمحتاجة تراجع إن شاء الله. هنا مسألة بعد كده بيقول ويحرم بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ودي قاعدة منطلق منها هذا المثال وغيره من الأمثلة، اللي هي للوسائل أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد، فده تخريج على القاعدة أو تخريج على الأصل المعتمد عند عامة أهل العلم، للوسائل أحكام المقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد. تمام. الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني أنا لي مقصد في قول معين أو في فعل معين، تمام، وبتخذ وسيلة إليه عشان أحصله وأتممه يعني، فالوسيلة إلى هذا المقصد تأخذ حكمه، الوسيلة إلى هذا المقصد تأخذ حكمه، فما كان وسيلة إلى محرم كان محرما وما كان وسيلة إلى مباح كان مباحا، وهكذا في الإيجاب والاستحباب. تمام. فهنا الإنسان اللي هيشتري عصير العنب، عصير طازة يعني، بس علشان يخمره بقى، بيع العصير مجردا كده ده مما أحله الله عز وجل. يعني هنا البيع العصير مجردا عن الصورة دي ما فيش فيه إشكال، بيع العنب نفسه لمن سيعصره أو سيأكله ما فيش فيه إشكال، ده يعني إيه مباح بلا خلاف بين أهل الملل، ما فيش حد نزع فيه. لكن أنا عارف إن اللي بيشتري هيشتري العصير عشان يعمله خمرة، أو يشتري العنب عشان يعصره ويعمله خمرة، فعرفت أنا كده مقصد الشاري. هل هذا المقصد يؤثر في العقد بالحل والحرمة ولا لا؟ هنا بيقول لك والعصير إلى من يتخذه خمرا، لحديث لعن بائع الخمر وشاربها ومشتريها أو وشاريها، لعن بائع الخمر وشاريها ومشتريها وعاصرها، أو شاربها ومشتريها وعاصرها. أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس، وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود في إسناده عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي. وقد قيل إنه غير معروف، وقيل إنه معروف يعني مختلف فيه، وهو من أمراء الأندلس، وصحح الحديث الإمام ابن السكن رحمه الله عز وجل. وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. هنا برضو في منازعة لتحسين الحافظ رحمه الله تعالى في كلام المحقق، بيقول وأخرجه أيضا البيهقي وزاد أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا. ويؤيد حديث أبي أمامة عند الترمذي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن يعني الغناء، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وثمنهن حرام. برضو ده حديث ضعيف. قال وفي الباب أحاديث، أي باب النهي عن الأشياء التي هي وسائل إلى محرمات. الباب هنا يعني به باب النهي عن بيع أشياء هي وسائل إلى محرمات. وأخرج مالك عن ابن عمر أن رجلا من أهل العراق أو أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. ده أخرجه مالك وإسناده صحيح عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هنا بيعلق صاحب الكتاب الروضة ويقول قلت وعليه أهل العلم. فنكتب هنا فإذا جنب مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمرا، هنقول وهو محرم في قول أكثر أهل العلم، وهو محرم في قول أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، لكنه قد خالف فيه الزهري والثوري والنخعي والحسن وعطاء في قول وأبو حنيفة. فلعل من حكى الإجماع حكى إجماع الأولين يعني من الصحابة والتابعين الكبار. الزهري والثوري والنخعي والحسن وعطاء في قول له وأبو حنيفة صاحب المذهب الإمام. قالوا من صور المحرمات نهي عن بيع المعدوم بالمعدوم، اللي هي عرفت في بعض الأحاديث بالكالئ بالكالئ، أي المعدوم بالمعدوم، شيء مش موجود في إيديك وواحد عايز يشتري منك بشيء مش موجود في إيديه. تمام، كلامها في الهوى كده، يعني شيء يكون في ذمتك ابقى هات لي كذا وانا ابقى ادي لك ثمنه كذا، لا انت دفعت ثمن ولا هو مع السلعة ولا هو يملك الثمن ولا السلعة ولا انت تملك الثمن، انت شغلت ذمته بذمتك وخلاص، يعني شبكته بعض من غير عازة كده. فهنا بيقول الكالئ بالكالئ اي المعدوم بالمعدوم. تمام، وكل صورة من صور البيع تؤدي الى هذا فهي محرمة من باب قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فهنا بيقول اي بيع المعدوم بالمعدوم لحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه، يعني الحاكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الحديث ضعيف، ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه لأن في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ولكنه قد رواه الشافعي بلفظ نهى عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الدين بالدين، برضو ضعيف. ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ دين بدين. وفي إسناده موسى بن عبيدة لعلها الربذي، ما أظنها الزبدي دي، وهو ضعيف. وقد قال أحمد فيه لا تحل الرواية، مزبوط عندك الربذي؟ وهو ضعيف. وقال أحمد فيه لا تحل الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، لا يجوز بيع دين بدين، يعني روى الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده لأنه صار متلقا بالقبول، يعني معناه المعنى هو المتلقى بالقبول. ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، لأن العلة في ذلك هو كونه بيع معدوم. طب إذا كان بيع معدوم بمعلوم حرام باطل، فما بالك معدوم بمعدوم أشد بطلانا. قال وتقويه أيضا، مش وتقويه، وتقويها مش تاء، وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض، كحديث إذا كان يدا بيد، ماشي ده في الأحكام الأموال الربوية وسيأتي يعني، وحديث ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ودي في أحكام الصرف وسيأتي أيضا، حديث ما لم تتفرقا وبينكما شيء، الحديث حديث ابن عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إننا نشتري الإبل بالدراهم بالنقيع، وادي من الوديان مكان معين، ثم نقضيها بالدراهم، يعني بيشتري بالدنانير ويقضي بالدراهم، أو يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير، يعني خلاف التمن، والتمن ده جنس ربوي. الدراهم هنأتي في باب الربا إن شاء الله رب العالمين برحتنا وربنا يسر الأحوال، هنحتاج السبورة معنا في كتاب الربا أو باب الربا كتير عشان تفصيل المسائل وتصور المسائل يبقى أوضح وأحسن إن شاء الله. بيقول هنا ما لم تتفرقا بينكم شيء، طبعا هو ابن عمر بيسأل النبي على الصورة دي، يعني مثال واحد مسافر مع واحد في السعودية في أوروبا في أمريكا، فاشترى منه حاجة، تليفون كاميرا هدوم ملابس أدوات منزلية إلى آخره، اشترى شقة هناك، فقال له بكام؟ قال له مثلا بمبلغ وليكن 10,000 دولار في أمريكا أو يورو في أوروبا أو ريال في السعودية. قال له خلاص يبقى عليا أنا اشتري، يبقى عليا. بعد ما رجع البلد بيتقاضى المبلغ، هات الفلوس. قال له معيش فلوس. تمام، معيش الفلوس بالإيه؟ بالعملة اللي احنا كنا فيها، فهل ينفع ان انا اديله بقى الفلوس مصري بقيمة المبلغ اللي احنا خدناه؟ قال اذا ما لم تتفرقا بينكما شيء، يعني تخلصوا في الموضوع دلوقتي بسعر وقت التعاقد اللي هتعمله، تخلصوا في البيعة، ينفع تعمله كده، لان ما في الذمة في حكم الايه المقبوض، كأن خلاص بقت لنا، لان انا خلاص خدت ايه، خدت سلعة اللي هي بيت اللي هي كاميرا اللي هي شنطة اللي هي عربية، وبعدين بقت الفلوس في ذمتي انا، دين عليا، وانا هسد الدين ده كأنه انا موجود وذمتي مشغولة وانت فلوسك اهي، ده صدع على طول، كأنه في مشهد الايه المقابضة، بس بشرط ان تتفرقه وليس بينكما شيء، مش هتديله جزء من المبلغ وبعدين تكمل، لا كيش، خلص فلوسك دلوقتي. يبقى هنقول مثلا كان الدولار مثلا يعني 7-8 جنيه وبعدين بقى ب10، كان تمام، يشوف بقى السعر اللي هم يتوافقوا عليه، مش لازم سعر ال10 ولا سعر ال11، هنخلصه بكام؟ يقولوا خلاص نمشيها على ايام ما كان ثمن وساعتها مثلا، ينفع، بس يخلص دلوقتي، ما حتة بسعر يومه، يعني يوم التعاقد بينهما اللي هم يسعروه، مش اللي السوق يحكم بيه، ده حاجة بينك وبينه، يعني ممكن يدولك بقى أقل من ثمنه كمان، يعني ممكن يقول له مثلا كان الدولار مثلا ب7 جنيه، أنا هاخد أقبله ب6 أو ب5 ويخلص دلوقتي وتنتهي. تمام، ما لم تتفرقا بينكما شيء. هنا منهى ثاني من المناهي، يقول عن بيع السلعة قبل قبضها، وعن بيع السلعة قبل قبضها، بيقول وما اشتراه قبل قبضه، يعني لا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه، انا هشتري منك حاجة وبعدين عاوز ابيعها لواحد تاني، زي الناس اللي هم تجارها وكده، يعني على في السريع بيشتري ويبيع ويشتري ويبيع على طول، ما بيخزنش، تمام. وطبعا المسألة الكفر زياتية اللي كل مرة تجيلي واحد ملوش محل، واحد ما بيشتغلش في الشغلانة الفلانية، معهوش بطاقة ضريبية، مسموش تاجر في البطاقة، طب انا مالي ايه المشكلة؟ الناس بتبقى عايزة غسالة فبيشتريها لها ويديها لها، بس ما عندوش محل يا شيخ، يا شيخ ما عندوش محل، مسموش تاجر يا شيخ. الله، هو النبي مولود في البطاقة جينه الوراثي تاجر؟ ما النبي كان بيتاجر صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده محل؟ لما كانش عنده محل بيشتري ويبيع ويشتري ويبيع، كل الدنيا كده. هو اللي عنده مخزن عنده مخزن ليه؟ عشان يخزن مش عشان يبيع. انما البيع ده بمجرد التملك خلاص حل له البيع، عنده محل ما عندوش محل، تاجر شنطه، تاجر كوتشي، هو حر بقى. فالشرط الغريب اللي انتم مخترعينه ده انه ما عندوش محل يا شيخ، كان ده قيد في المساله لا قيمه لها، ملوش معنى. فاحنا بنقول سنه هيشتري وهيبيع للناس خلاص، هو المطلوب فقط ان يقبض هذه السلعه ثم يبيعها. وعشان تفهم المساله وتفتح دماغك معايا وما ترجعوش بعد 10 سنين ما قلتولناش ليه الكلام ده، ادي احنا بنقوله بنصور فيديو، فليه بعد في الحصه يبقى انت فاهم ومركز. الاخ يقول لك انا عمرنا ما سمعنا الكلام ده، انا حاضر الكتاب الفلاني مع الشيخ فلان، كنت نايم في الدرس ما كنتش فاهم حاجه، او كنت مبرق وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، دماغك مش معاك، وخدت الكتاب رميته وطبقته ولا امتحنت ولا ذاكرت ولا فهمت ولا سألت، وتيجي تشكل المشايخ على المنتديات وتيجي تشكل المشايخ على التعليقات وعلى التويتات وتصدعنا، وحضرتك بقى قاضي الزمان. افهم المسألة عشان ما توجعش قلبنا. بنعيد ونزيد تانية، بنقول مسألة الايه اشتراط قبض السلعة حتى تبيعها ما هيش موضع اتفاق في كل السلع. مبدئيا السلعة المشروط قبضها قبل، استنى ما تكتبش، الشرط السلعة المشروط قبضها قبل بيعها الوحيدة فقط الطعام مما يكال او يوزن، بس دي اللي مجمع عليها، غير كده في خلاف، غير كده في خلاف. عربيه وهيشتريها من بره فيه خلاف، ولا هيجيبها ولا هيوديها ولا البنك هيحوزها ولا فيها خلاف. هيشتري من محل ويقول له روح السلم وانا هحاسبه، فيها خلاف. بغض النظر راجح ومرجوح بقى، بس انا بقول لك عشان مش موضع اجماع، تمام. وفتاوى البعض المعاصرين بينصر مذهب الجمهور على اختصار اشتراط القبض على الطعام بس، الجمهور. وعشان تتصور المسألة قبل ما نخش فيها ادي لك تصور كده اجمالي، وبعدين نبقى ممكن نمليها كفائدة في النهاية. الاشياء اللي بتشترى ثلاث اقسام، اقوات، ما تكتبش اسمع بس، يعني تمر، زبيب، قمح، شعير، على الجديد بقى فول، فاصوليا، لوبيا، ترمس، حمص، عدس، سمسم، فول كفيك الشر الى اخره. يبقى دي اقوات. الحاجة التانية منقولات غير مقتاتة، زي كاميرا، تليفون، كتاب، جلبية، كوتشي، بنطلون، مش عارف ايه، شنطة، تمام، اشياء عربية، اشياء غير منقولة وغير بموزونة ولا مأكولة، زي العقارات، شقة، ارض، عربية، مكتب، فيلا، شاليه الى اخره، عمارة، دور، خدت بالك؟ يبقى دي ثلاث حاجات. الحاجة الاولى اللي هي الاقوات او الاطعمة اللي هي مما يكال او يوزن، هذه موضع اجماع بين اهل العلم على اشتراط القبض. الجمهور بقى عدي، ما حدش استصحب اشتراط القبض طوالي غير الشافعي بس فقط، يعني كل فتاوى مشايخنا حفظهم الله عز وجل هو ده الراجح، تمام، لأثر ابن عباس وما ارى كل شيء الا بمنزلة الطعام، تمام، وهو ده على سبيل الاحتياط. فالاحتياط مش فرض ان انت تلزم الناس بما تحتاط به، لكن لما حد يسألك قول باللي بتتدين به، سمعت فتوى تانية تبلع لسانك وتسكت وتحترم خلاف اهل العلم. واحنا قلنا تاني وهنقول تالت ان مسائل الخلاف السائغ الامام ابو حنيفة حاطط لها عنوان، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقوله غدا ونرجع بعد غد. ما تبقاش تقول لي فتاوى ما قبل الثورة وفتاوى ما بعد الثورة وانت لا فاهم ثورة ولا فاهم قبل ولا فاهم بعد ولا فاهم محكمات الشريعة من من متغيراتها. فتفهم المسألة عشان اللي بيفهم يريح زي ما بيقولوا، انما واحد ما بيفهمش يبقى معاناته الامر معه معاناه. ريح دماغك يعني، انت ما احيانا الواحد بيتسلى بايه قد تكون ليست في موضعها، يعني لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. انا ممكن اكون غلطان في الاستدلال وارجو ان اكون مخطئا، لكن احيانا بتحس ان انت محتاج تتنفس بحاجه زي كده. لو يعني الاشكال دي لو فيها خير كان ربنا علمها وفهم، ان في اشكال ما تستاهلش تتعلم اصلا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا والمسلمين. تعال شوف هنا المسألة وشوف اختيار الشوكاني اللي احنا بنفتي عليه بكلام مشايخنا في المشهور، في حين ان فتاوى هيئة كبار العلماء على خلافه، ومعظم الفتاوى المجمعية المعاصرة على خلافه. خد بالك يعني مذهب مشايخ السلفية الاسكندرانيين في مصر أضيق المذاهب في هذا الباب، لكن ما يمنعهمش أن واحد فيهم ينظر في المسألة ويغير المذهب بعد كده، لأنه من متغيرات الشريعة. ما يمنعوش أن ينظر في المسألة طالب أو طلبة أو شيخ أو مشايخ السنة دي أو اللي بعدها أو اللي فاتت ويغير المسألة، يسعه ذلك. نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقوله غدا ونرجع بعد غد. لذلك الإخوة اللي بيدرسوا معاه كتب متقدمة ما برجحش ولا بقول له لا تنشغل بالترجيح خالص، انا عايزك تعمق في دراسه الخلاف، تفهم المساله ايه عشان تقدر تتعامل مع الناس. كل ما تاخد الخلاف بصوره اوسع يبقى دماغك كبيره وصدرك واسع كده، وتلاقي نفسك ما مريح دماغك ومريح الناس اللي حواليك. انما الملابطه والتنطيط والشغبطه وترد 20,000 سطر عمالين يردوا على بعض، الاثنين اجهل من بعض، محدش فاهم حاجه، وكل واحد بيرد على مقتضى فتوى سمعها، لا هو حرر ولا نظر ولا راح ولا جي ولا ينفع حاجه خالص. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هنا بيقول وما اشتراه قبل قبضه، لحديث جابر عند مسلم وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. هتستوفيه إزاي؟ يعني إذا ابتعته كيلا فلا تبعه حتى تستوفيه كيلا، يعني تحت يستوفيه لنفسك، أي تطلب وفاءه وتمامه بالكيل. أنا عايز أشتري 100 صاع أو متر دب ولا 100 طن من كذا، أكيل وأعرف وأوزن وأعرف خلاص، فلا تبعه بكيله حتى تستوفيه. يبقى هنا في بعض الأحاديث هتشوفها وانت بتذاكر بقى في الكتب اللي واسعة شوية، وهو حديث بسيطة بيقول نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمبتاع. يعني انت هتشتري بالكيل، هتشتري بالكيلو يعني كيلا او وزنا، وانت بتشتري استوفي ووزن واعرف حقك، وانت بتبيع تاني اوزن تاني، تمام. ده في صورة الايه؟ بيع المكيل او الموزون. طب الصبرة، صبرة يعني شروة، يقول له انا هاخد الشوية اللي في الطبق دول كده على بعضيهم، هاخد شوية اللي في المشنة دول على بعض، هاخد شوية اللي في القفص، هاخد القفص ده كده شروة، ومما يؤكل ومما يوزن، تمر ولا رز ولا فول ولا فاصوليا ولا الى اخره. فهيشتري شروه كده بكام؟ ده قال له ب200 جنيه، خد 200 جنيه، خد الايه؟ القفص اهو. هيبيعه شروه برضه يكيله؟ يكيله ليه بقى؟ يبقى هنا اذا نهى عن بيع الطعام كيلا حتى يستوفيه كيلا، ده تقدير الحديث، خدت بالك كده؟ طيب. واخرج مسلم ايضا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حتى تستوفى. اشوف كلمه السلع كلام واسع شويه، لكن انا بقول لك ايوه، ما هو السلع ده ما هي نفس المساله وطرق الحديث بتقول يعني الطعام، ده اللي قصروه على الطعام. واخرج احمد من حديث حكيم بن حزام ان النبي قال له اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. فهنا قلنا ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى احوط، ومذهب ابن عباس اللي هينصره الشوكاني هنا عندنا في الكتاب برضه، وهيتبعه صديق حسن خان صاحب الروضه في نفس المساله، هتطلع بنفس النتيجه اللي انت عارفها، بس عشان تعرف ان في اقوال ثانيه، تمام. قال واخرج احمد من حديث ابن حكيم بن حزام ان النبي قال له اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وفي اسناده العلاء بن خالد الواسطي، وحديث صحيح يعني. واخرج ابو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه، اي الحاكم وابن حبان، من حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، التجار بكسر التاء. وفي الباب حديث. طيب. وقد ذهب الى ذلك الجمهور. هو خلط مسألتين هنا دلوقتي، خلط مسألتين عندي، مسألة في ايه؟ في اشتراط القبض في الطعام، والنهي عن بيع ما لا يملك. النهي عن بيع ما لا يملك يشمل كل شيء، النهي عن بيع ما لا يملك يشمل كل شيء، تمام. النهي عن اشتراط عن بيع الطعام قبل قبضه هيخش فيه التفصيل اللي احنا حكيناه. قال في الحجة البالغة قيل مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأموال تعاورا أو حاجة، تعاورا وحاجة يتعاوره الناس، يعني من الاستعارة، يعني ده بيجيبه ده بيوديه ده بياخده ده بينقله، لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ولا ينتفع به أو لا ينتفع به إلا بإهلاكه. ما هو الطعام لازمته إيه؟ نتفرج عليه ولا نأكله؟ ما هذا إهلاك، ما كلته. فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع فيكون قضية في قضية. يعني إيه قضية في قضية؟ دين في دين، يعني غائب في غائب. وقيل يجري في المنقول اللي هو ماهوش أكل وماهوش مكيل ولا موزون، لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب فتحصل الخصومة في الخصومة. وقيل كأنه ده مذهب مرجوح عنده. وقيل في المنقول يجري هذا الحكم، إن هو النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. وقيل يجري في المنقول لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب، يعني يصيبه العيب، فتحصل الخصومة في الخصومة. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الأقيس أي الأكثر موافقة للقياس بما ذكرنا في العلة، وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة. إيه العلة؟ خشية التغير، إنه يستهلك فيقع إلى بيع الدين بالدين إلى آخره. قال في المسوى: قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما، ويأكد برا أو شعيرا أو سلتا أو درة أو دخنا، الدخن والسلت بوزن واحد، يعني السلت نوع من الشعير يسهل تقشيره، بيتسلت يعني من القشرة، اسمه سلت عشان كده. والدخن نوع من الدرة، حباية صغيرة شبه درة الفشار الأصفر الصغير ده اللي عليه دخن، تمام. أو شيئا من الحبوب القطنية اللي هي الفاصوليا واللوبيا والفول إلى آخره، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الأدم اللي هو الأدم الغموس، يعني تمام الزيت والخل كلها، أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق، زيت السمسم على وجه الخصوص، وما أشبه ذلك من الأدم جمع إدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. يبقى الإمام مالك بيحكي لك الإجماع فين؟ حتى في الطعام بس، لا تبيعه حتى تستوفيه، حتى تقبضه. لكن العلماء بيقولوا بقى التانين إيه؟ الله، هو كده ما الناس حتى بيع ما لا تضمن. لا، ما هو الضمان ممكن يستقر بالكلام، الضمان ممكن يستقر بالكلام. يا فلان الفلاني عندك تليفون مش عارف ماركة كذا مقاس كذا سعر كذا، طيب ده يلزمني خلاص، ده بتاعي هدفع لك فلوسه بعدين. كده اشترى ولا ما اشتراش؟ اشترى خلاص، بقى التليفوني لو فلان الفلاني اللي موجود ده بقى في ضمانه، هبعت لك فلوسه. ملكه كده ولا ما ملكوش؟ ملكه. طب لو باظ عند الراجل، قال لك ما هو في ضماني خلاص، انا اللي هضمنه، انا حطك عليه عسكري بس، وانت ما فرطتش وتاليف انا اللي ادفعه، وعندك في المحل ما نقلتوش اهو. طيب يا فلان روح اشتري التليفون اللي انت كنت عايز مني من المحل الفلاني، وابقى خلص انا وانت. هو كان بكام عند الراجل؟ كان بعشرة عند الراجل، وانا خلاص هبقى في ذمتي ليه عشرة، ما اديتوش حاجه، وهبيعه للتاني اللي هياخده بالقسط بكام؟ ب15. هربح انا كام؟ طب انا ضامن ولا مش ضامن؟ طب ادخل كده في ربح ما لم يضمن، ما انا ضامن اهو. انا قلت له انا ضامن، وكده المقصود من الاستيفاء ايه؟ انه يبقى ايدك عليه، يبقى انت ضامن متفيش، يعني ساب لبساك القضيه كده خلاص. طب انت اعترفت، قلت له انا ضامن خلاص، يبقى هنا ادخل في ربح ما لم يضمن. ادي وجه من قال بالجواز. فهمت المسألة؟ ما بقولكش يعمل، أنا بقولك اللي بيفكر في الجواز جابها منين، ودول الجمهور مش واحد ولا اتنين كده. يبقى هنا بيقول: وقال في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع إيه؟ طعاما، برضو نفس الموضع، الإجماع فين يا رجالة؟ في الطعام. أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه. الإمام البغوي عجيب العبارة جدا، يعني بيلملك الزحمة في سطر ونص كده، تمام. وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجعل لنا نصيب معاكم نتدرس سنة شرح السنة البغوي كاملا. على فكرة الكتاب يخلص بسرعة، يعني رغم أنه كبير كده وضخم، بس سريع العبارة، يعني ما بيزحمش دماغ الطالب، ربنا يجعل لنا نصيب. بيقول: فقال الشافعي، وهو بقى بيذكر الخلاف وبيفصله، واختلفوا فيما سواه، أي فيما سوى الطعام، ده كلام البغوي في شرح السنة. فقال الشافعي ومحمد، محمد مين؟ لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن يبيع شيئا منها، في أن يبيع شيئا منها لا يجوز قبل القبض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول. قال مالك ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل القبض. مالك قال مالك ما عدا الطعام، اركن الطعام على جنب، واي حاجة عربية طيارة سيارة حتة ارض مكتب شقة اللي يجي على بالك. قال مالك ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض، وده اختيار شيخ الاسلام عشان تريح بال. وكلام ائمة مجمع الفتاوى اللي اسمه ايه هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية معاصرة كتيرة في المسألة دي، تمام. وده المسائل اللي بنوا عليها جواز بيع بنك الرجحي وبيع بنك المش عارف ايه الاسلامي ومصرف ايه الدولي بنفس المسألة، والبنك ما بيتحررش حاجة. قالوا طالما ان هو استقر الضمان بالاعتراف بينهما او بمقتضى العقد خلاص، ما هو القصة كلها عشان مسألة الضمان. فاذا كان الضمان موجود يبقى احنا بنلف فين؟ وانا برضو بقول الاشبه بالصواب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ايه انا ليه بقى اكلمك الكلام ده؟ عشان افتح لك دماغك ما تبقاش مخشب على قول واحد وصل الشيخ فلان اللي شرح لنا منهاج المسلم قال لنا لا يجوز. انت كبرت بقى يعني، تحتح بقى اسمع قول وتاني وتالت، احتفظ بالراجح ان ظل راجحا، انقل لغيره ان بدا دليل اقوى. لازم تبقى مرن العقليه، العقليه السلفيه مش عقليه خشابي. العقلية السلفية تدور حيث وسع الله عز وجل الأمر وتثبت في الثوابت وترسخ في الرواسخ، هو كده. إنما نظامه وما بدله تبديله في أي حتة إيه أنت مش فاهم. بيعلى بقول قلت كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطاياتهم كتبا. يعني يا فلان ليك أنت العطاء بتاعي من بيت المال السنة الجاية بتاعك، كتبت لك بورقة، او انا هيجي لي عبد، او انا هيجي لي ناقة، او انا هيجي لي ذهب، او هيجي لي فضة، هذا لك في الوقت الفلاني، تمام، مما لو اشترط فيه تقابض في المجلس. يعني كان الامراء يعني من السلف يكتبون للناس بارزاقهم وعطاياتهم كتبا، وكان الناس يبيعون ما فيها، يبيعون ما في الكتاب. يعني هما معاش حاجة، انا معايا ورقة شيك بالايه بالبضاعة. وكان الناس يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه، فذلك بيع الصكوك. انتهى الكلام. طبعا شفت انت المسائل دي. يبقى هنا الصورة دي عند مذهب مالك رحمه الله تعالى مش هي أكل، مش أكل. عند مذهب أبي حنيفة هي أكل، لا مش شغال. منقولات، لا ده حتة أرض، ده مش عارف ماش. واضح الأمر كده. فهنا هناخد تعليقه كده وناخد مذهب الشوكاني بعد الزحمه دي. بقى هنقول ايه؟ معلش ما تستنظروش مني املاء لان التعليقه طويله، اسمعوها كويس وخلاص. هنقول اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل عموما النهي عن البيع قبل القبض من غير اقتصار على الطعام، ولا ولا يلحق به شيء آخر من التصرفات هبة أو غيرها، فيجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، فيجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة وسائر التصرفات إلا البيع. ده وفقا لمين؟ الشافعي ومحمد بن حسن، ماشي، مذهب ابن عباس رضي الله عنه. ويجوز التصرف في المبيع قبل القبض بالهبة وسائر التصرفات إلا البيع والتخلية. قال والتخلية قبض باعتبار سقوط الضمان. والتخلية قبض، يعني انا عايز يقولك ان انت النهي عن بيع الاشياء حتى تقبض. طب شقة هديها لك في شنطة ولا اخلي بينك وبينها؟ اخلي بينك وبينها. مفتاح الشقة هو، وانا كده معيش مفتاح، وقت ما تعوش تخش خش. جنينة حضرتك انا اذنت لك ان تدخلها في اي وقت بقت ملكك، خلاص انا برا كده الموضوع. والتخلية قبض باعتبار سقوط الضمان على البائع، يبقى المدار على ايه؟ الضمان من عدمه، باعتبار سقوط الضمان على البائع. وتصح التخلية ولو كان المبيع أمانة عند المشتري. كل دي اختيارات الشوكاني من استقراء كتبه. وتصح التخلية ولو كان المبيع أمانة عند المشتري. يعني مثلا أنا سايب عندك عربية أمانة، تمام، وسافرت ورحت وجيت، فبعدين اتصلت بيا انت جاي امتى؟ قلت له والله ده الموضوع ممكن يطول يخش في سنتين. انت جاي العربية هتبوظ، مركونة في الجراج، هتصدي كده مش مرفوعة وبتاع، اشتريها انا؟ قال له ماله، المفاتيح معاك، هي لك، هتدفع كام؟ ابعت لي مبلغ قد كذا. فهنا بيقول وتصح التخلية ولو كان المبيع أمانة عند المشتري إذ كونها في يده يغني عن القبض. هتقول لي قبض ما هي في إيدك هي. إذ كونها في يده يغني عن القبض. وإذا أخلى البائع السلعة للمشتري فتلف المبيع كان من مال المشتري. وعلى المشتري إذا أراد أن يبيعه أن ينقله إلى رحله، وإذا وجد المانع أو إذا وجد المانع من القبض كأن تكون العين في يد الغير، فلا يثبت حكم القبض ولا يبتدئ البائع من إيه؟ من عهده الضمان، ولا يبتدئ البائع من عهده من عهدة الضمان. خلاص، دي مسائل يعني تتعلق باختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة إيه النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. كده اختار مذهب ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا بمنزلة الطعام. في اختيار تالي هنا للشوكاني في مسألة القبض والتخلية برضو من الفوائد، هنقول اختار الشوكاني أن تكون المقابضة في المنقولات يدا بيد. اختار الشوكاني أن تكون المقابضة في المنقولات، شنطة مثلا، تليفون، كاميرا، مكتب، كتاب، ملابس، حذاء، يكون تكون يدا بيد. وفي غيرها أن يقر البائع عند الشهود أنه ملك الأرض. يعني الوقت احنا بنعمل عقد بيع، انت ليك حتة ارض مثلا في النبارية واحنا قاعدين هنا في كفر الزيات اهو، الارض الفلانية اللي احنا كنا زرناها مع بعض وجينا مع بعض والله عجبتني، انت مالكش رغبة في البيع؟ والله ليه؟ طب خلاص ماشي، بيعني اشتريتك الثمن اهو، خلاص كده ثبت البيع. الارض فين؟ اخد عربية وروح لها، انا اجيب لك الارض هنا ولا اعمل لك ايه؟ فالشهود موجودين على ان فلان ملك الارض، كده خلاص انتقل البتاع ده، الضمان كده بقى في ذمه الايه المشتري، والبائع خلاص بقى صاحب الفلوس ومشي وما عادش ليه في الارض حاجه، ما عادش ليه في الارض حاجه. هنا بيقول وفي غيرها كالارض مثلا ان يقر البائع عند الشهود ان ملك الارض او الدور قد باعه من المشتري، تمام، بالثمن المقبوض عند ذلك الاقرار. واختار رحمه الله تعالى ايضا من ملحقات الباب صحة التوكيل بالقبض كمان. صحة التوكيل بالقبض يعني فيما يشترط فيه هو القبض. يعني انا بقول مثلا المنقولات لابد من قبضها على مذهب ابن عباس وعلى مذهب يعني الشافعي ومحمد رحم الله الجميع. المنقولات في احنا قلنا طبعا الطعام بره الحسبة خالص. وفي كل ما اشترط فيه القبض، هنا بيقول جواز التوكيل، يعني يا فلان اقبض عني. خلاص شو بقى اللي جاي؟ واختار صحة التوكيل بالقبض ولو من البائع. يعني ايه؟ يعني انا ليا حاجة شريها عند محمد كاظم مثلا، قلت له انا عايز التليفون من عندك لحسابي، تمام، حلو، طيب خد يا دكتور عمرو سنطاوي روح لكاظم قول له الشيخ بعتني بالفلوس دي عايز تليفون. رحت هناك خدت الحاجة وجاي، انت بقى التليفون مع مين؟ مع دكتور عمرو، قابضه نيابة عني. فدكتور عمرو اتصل بي، تم بيعهولي، تمام، خلاص اشتريه، ماشي كده، رغم ان هو كان راح يقبضه لي، خلاص اشتريه لنفسي، لنفسك، ماشي خلاص، انا ما اعرفش اشتريه كاش، لا ماشي قسط، خلاص خلاص قسط، طب ماشي، ده هو بكم؟ كان مثلا كان ب2000، خلاص يبقى ب2200 عشان خاطرك انت بس والاكل العيش والملح وكده، خلاص خلصت خلصت المساله، ان حصل التوكيل خلاص. وده اللي بيعمله البنك دلوقتي، اللي هو الايه التوكيل بالامن للشراء، ان هو دلوقتي او اللي جاي اللي هو العميل بقى بقول له انت دلوقتي بقيت وكيل عن البنك في قبض السلعه الفلانيه، وبعدين اشتريها من نفسك لنفسك في الحته دي. كل دي مخارج عند بعض المجالس الشرعيه للبنوك الاسلاميه المعاصره في حل الازمات. ما هو انا بقول لك الفقيه اللي يحل مش اللي يربط، ما هي معقده لوحدها، يعني العقد موجوده مش محتاجه حد يقرط، يعني هي متعقده، بس الايه الفقيه الذي يعني يجعل للناس رخصه بمقتضى قال ائمه اهل العلم المعتبره المتخرجه على الضوابط الشرعيه. وانت لما تيجي تقرا في بعض المجالس الشرعيه بتاعت البنوك الاسلاميه مثلا سواء هنا في مصر او في بره مصر، اساتذه مش صغيرين يعني، اساتذه كبار يعني، لما يبقى مثل المفتي الجمهوريه واساتذه شريعه مش عارف في كليه ايه وفي جامعه ايه وفي فريق كبير جدا جدا، وناس بتنعقد عشان تحل الاشكاليه وتضع طبيعه تعاقد معين، ودي كلها من النوازل الفقهيه. انت اقرا وادرس وبعدين ناقش، مش لا احسن ده كله زي بعضه، الشيخ فلان اللي هو لا ارى بحث المساله ولا اطلع على على على مجلس الشريعه بتاع العلماء البنك ولا شاف المساله ايه ولا قال تفريعاتها، بيقول كل البنوك زي بعضها، يلزمه الكلام ده، يلزمه. ده إجمال في مقابلة التفصيل. طلب العلم ما يعملش كده. طلب العلم يدرس المسألة ويقرأ ويشوف المسألة راحت فين وجت منين، واللي قال آه قال آه آه ليه، والمسألة تحتمل خلاف ولا ما تحتملش. ما تلزمنيش بمذهبك، واضح ولا إيه؟ ولك شفت بقى ده المشايخ بقى وفري خالص بعد الثورة، برضو بعد الثورة بقول لك الشافعي ومالك تقول لي الثورة فيش فايدة فيك. الله المستعان. طيب احنا كده وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة الأولى النهاردة، وحنكمل بإذن الله الحلقة الثانية بعد استراحة قصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.